بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فكان آخر ما وقفنا عنده وهو الجملة الاسمية والفعلية. بيّن المؤلف معنى الجملة الاسمية ومعنى الجملة الفعلية، ثم انتقل بعد ذلك إلى الكلام عن المبتدأ والخبر. انتقل إلى الكلام عن المبتدأ والخبر، فقال في التعريف: المبتدأ اسم مرفوع تبتدئ به الجملة الاسمية. المبتدأ اسم، بمعنى اسم، لا يكون فعلا ولا يكون حرفا. ما عمرك تلقى المبتدأ اش لا فعل ولا حرف. إذن قول المبتدأ اسم، هذا اش حقيقته. طيب ما حكمه؟ قال مرفوع. إذن بين المبتدأ شنو، قال لك واحد الاسم. ولو قال اسم تبتدئ به الجملة الاسمية وهو مرفوع يكون أحسن، لأن هذيك تبتدئ به الجملة الاسمية من تمام أش الاسم، من تمام الاسم. إذن هو اسم تبتدئ به الجملة الاسمية اللي مرت معنا، الجملة الاسمية اللي مرت معنا، وهي التي تبدأ باسم ظاهر أو ضمير منفصل أو ضمير منفصل. إذن هي اسم تبتدئ به الجملة الاسمية. زيد كريم، زيد ناش مبتدأ، بس عرفناه مبتدأ، هو اسم تبتدئ به الجملة الاسمية وهو مرفوع، وهو مرفوع. إن زيدا، ولا مثلا كان زيد كريما، كان زيد كريما. هنا زيد هل يمكن إعرابها مبتدأ؟ لا ما بقي يمكن إعرابها مبتدأ، لأنها لم تبتدأ بها الجملة. ها؟ لم تبتدأ بها الجملة. إذن المبتدأ اسم مرفوع تبتدئ به الجملة الاسمية. طيب والخبر؟ ذلك الخبر هو اسم مرفوع، الخبر هو اسم مرفوع يكون مع المبتدأ جملة مفيدة. قوله الخبر اسم، هو هنا الخبر في حق ماشي هذا هو حقيقته، هنا بيكون هذيك اسم الأولى، اسم لها مفهوم، الاسم لها مفهوم. إذن قلنا اسم معنى لا يكون فعلا ولا حرفا. طيب فهل قوله هنا الخبر اسم مرفوع بيكون عندنا مفهوم هذيك ولا لا؟ لا مفهوم لها، لأنه غادي يجيك الخبر. إذا قلت مثلا زيد يقوم خبر، ياك يقوم خبر، خبرتي بأن زيد يقوم، فهل يقوم اسمون؟ لا. لذلك الخبر تقول هما الجزء المتم الفائدة، لأنه غادي يجيك أنواع الخبر، أنها قد تكون اسمان وغير اسمين، مفرد وغير كذا إلى آخره. لكن ما وجه إراده على أن الخبر يكون اسما؟ كأن هذا أي توطئة، لأنه والآن تخطباش ناس مبتدئين ما باش يكتر، لأنه الاسم الخبر قد يكون مفرد وقد يكون غير مفرد، قد يكون مفرد إذا كان اسم بحال هكا، وقد يكون غير مفرد جملة اسمية أو فعلية، وقد يكون شبه جملتين إلى آخره. هو نعطكاش كأنه يراش بداية. فقال الخبر اسم مرفوع يكون مع المبتدأ جملة مفيدة، يكون مع المبتدأ جملة، يعني تتوصل لك أنت واحد المعنى. تقول زيد كريم، ما الزيد؟ كريم. إذن هنا أش تتسمى هذه أش جملة مفيدة مكونة من أش؟ من مبتدأ وخبر. من مبتدأ وخبر. وأعطى الأمثلة هنا: الكتاب مفيد، الكتاب مفيد. الكتاب واش بيكون عربة؟ مبتدأ، مبتدأ إذ هو اسم تبتدئ به الجملة وهو مرفوع، وهو مرفوع. مفيد اسم يكون مع المبتدأ جملة مفيدة وهو مرفوع. إعراب واشنا هو خبر، خبر. قال: الشجرة مثمرة، الشجرة مثمرة. الشجرة مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهرة، مثمرة خبر، مثمرة خبر. إذن ما يمكن أن يضاف هنا وهو أن قضية المبتدأ مع الخبر دائما المبتدأ يتقدم الخبر، المبتدأ يتقدم الخبر. علاش؟ علاش؟ لأن المبتدأ شنو هو؟ قلنا اسم يبتدئ أو نبتدئ به الكلام، فنريد آش أن نعرف ما هي هذا الاسم ماله، فيأتي الخبر بعده. ما تجيب لي الخبر قبل من آش؟ قبل من المبتدأ، قبل من المبتدأ. لذلك الترتيب الأصلي للجملة شنو هي؟ أن يتقدم المبتدأ ثم يتأخر عنه الخبر، هذا هو الأصل. لكن أحيانا قد نخرج عن الأصل. المال لزيد مثلا، المال لزيد أش بتعرب لي المال؟ ما أعطيك الصحة، مبتدأ، مبتدأ. المال اسم مبتدأ، مبتدأ به، مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. لزيد اللام حرف جر، زيد اسم مجرور. هذيك لزيد هل تم بها معنى اش المبتدأ؟ قلنا الخبر اللي هو جزء المتم الفائدة. إذا اش بغينا نعربوا لزيد؟ خبر، خبر شبه الجملة، شبه الجملة في محل رفعين خبر المبتدأ. مزيان. إذا هذيك لزيد خبر، لزيد خبر. طيب إذا قلت لزيد المال فقدمت الخبر، هنا شدرت، هنا غيرت في الجملة. ما حقه التأخير؟ قدمته. فهل قولك مثلا المال لزيد هو لزيد المال؟ هذيك هذاك التركيب الثاني صحيح ولا ما صحيحش؟ صحيح. طيب هل المعنى واحد؟ لا. العربية ما فيها شيء تقديم تأخير، المعنى العام ها هو، ولكن تضيفاش، تضيف معنى آخر جديد، تزيد معنى جديد. إذا قلت مثلا أعطى زيد محمدا كتابا، أعطى زيد محمدا كتابا، أعطى فعل، زيد فاعل، كتابا فعل الأول، محمدا فعل الأول، كتابا فعل الثاني. زيد أعطى زيد محمدا كتابا. إذا قلت كتابا أعطى زيد محمدا، هل هي هي؟ لا. إذا قلت محمدا أعطى زيد كتابا، هل هي هي؟ لا لا لا. المعنى العامية واحد الإنسان اسمه زيد أعطى محمد أش كتاب، لكن حينما تقدم وتؤخر تتزدك معاني أخرى. أشنا هذا المعنى؟ أعطى زيد محمدا كتابا، هذا تلقيه لخالي الذين واحد ما فرسه ولو، تقول بأن رأى محمد أعطى زيد كتاب. لكن حينما تقول كتابا أعطى زيد محمدا، أش بيكون المعنى؟ المعنى العام هو محصل عنا، ولكن تضيف واحد معنى أخر جزئي. أشنا هو؟ الاهتمام بالمعطى اللي هو الكتاب، اللي هو الكتاب. إذن عرفت بأن محمد أعطى لزيد شي حاجة، أشنا هي؟ الكتاب. لذلك تقول الكتاب أعطى زيد محمدا. طيب وإذا قلتي محمدا اللي هو المفعول الثاني، محمدا أعطى زيد كتابا، تقديم محمد لاش يعني اش؟ كاين شي حاجه، كاين واحد الكتاب تعطى من طرف زيد لواحد الانسان لكن لا نعرفه، فتقدم المعطى اليه اهتماما به. مثال آخر، لله ملك السماوات والأرض، لله ملك السماوات والأرض، لله جار ومجرور، ملك مبتدأ وهو مضاف، السماوات مضاف إليه، الأرض كذا وهو العطف الأرضي معطوف، ملك السماوات والأرض لله، ملك قلنا هي المبتدأ، لله هي الخبر. طيب إلى جبتي آش الخبر قدمتيه أش بغي يولي المعنى؟ ها أش بغي يولي المعنى؟ اهتمام لله، بيولي ملك السماوات والأرض محصور في الله خاصة، لا ملك إلا ملكه. متى تقول لله ملك السماوات والأرض؟ لله ملك السماوات والأرض بمعنى أن ملك السماوات والأراضين يتفرد بإيمان الله وحده، لأن تقديم ما حقه التأخير يفيد ماذا؟ الحصر والقصر، تتحصر الحكم في المذكور. غادي تقول على ما كاين، راه كاين كاين كاين الملوك اخرين. لا، اللي تنهضروا حنا هنا الملك المطلق، الملك المطلق الذي يفيد تمام وكمال التصرف. هل هذا الملوك تاع الدنيا يملكون كمال تمام التصرف؟ لا لا. اذا لله ملك السماوات والارض، ماشي هي ملك السماوات والارض لله في المعنى. إذن قاعدة، إذا قدم ما حقه التأخير أفاد الحصر والقصر. إذن عندنا المبتدأ يتقدم ويتأخراش الخبر، إلى خلفتي بينتهم، إلى خلفتي بينتهم تتكون زيادة في المعنى، جيد، تكون زيادة في المعنى اللي هو الحصر والقصر. المال لزيد يعني المال ديال زيد، لزيد المال له المال وحده. علاش حصرنا اش؟ حصرنا المال فيه، هو المال تاعو هو بوحده. الله يعطيك الصحه، مزيان. الا بذكر الله تطمئن القلوب. هنا علاش ما جبناش المثال؟ بغيت نولي هنا اش العلاقه تاع الجار والمجرور. عندنا الجار والمجرور يتقدم عليه المتعلق، ما يتعلق به. اصل القلوب تطمئن بذكر الله، القلوب تطمئن بذكر الله، دائما الجر والمجرور تيتأخر على المتعلق دياله. ياك إلا أنت فوتي عليه تيقولي آش يفيد الحسرة والقصر. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، معنى ذلك أن القلوب لا تطمئن إلا بشيء واحد لا ثانية له، اللي هو ذكر الله. فابتغوا عند الله الرزق، فابتغوا عند الله الرزق. مادام ذكر السي مصطفى كذا نضيفوا مثال اخر. اصل الكلام اش بينا نقولوا؟ فابتغوا الرزق حال كونه عند الله. هذيك عند راهي حال، لان الحال يتقدم عليها صاحبها. جاء زيد راكبا، ما تقول لي جاء راكبا زيد، يمكن ولكن لا بغيت تزيد معنى. الاصل تيجي صاحب الحال عاد تنحكموا عليه. إلا قدمتي الحال على صاحبها تضيف لك معنى آخر جديد. أش معنى فابتغوا الرزق؟ فابتغوا عند الله الرزق، عندنا فابتغوا الرزق حال كوني عند الله، يعني طلب الرزق اللي عند الله. لكن إذا قلت فابتغوا عند الله الرزق، أش بيكل معنى؟ يعني الحصر والنقص. بمعنى أي أنك تطلب الرزق الذي هو عند الله تحديدا لا عند غيره، ما عند شي واحد شي رزق آخر إلا إلا عند رب العالمين. ومن هذا الباب إياك نعبد، أصلها نعبدك، فانفصل الضمير فصار أش إياك نعبد، نعبدك أش أي أننا تنعبدك، إياك نعبد أي نفردك وحدك ونخصك باش بالعبادة. إذن قاعدة عامة، إذا قدم حقه التأخير أفاد الحسرة والقصر. اكتفي بهذا القدر، أسأل الله جل في علاه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.